احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله احييكم اينما كنتم في ارض الله بتحيه الاسلام، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، وما زلنا في البيوت الامنه ومع البيوت الامنه وقريبا من البيوت الامنه ان شاء الله رب العالمين. نسال الله ان يؤمن كل بيوت المسلمين وأن يأخذ بأيدي أبنائنا وبناتنا في الامتحانات الباقية، وأن يجعل الأسئلة بردا وسلاما على قلوبهم، وأن يرقق قلوب الممتحنين والمصححين عليهم، وأن يطرد عنهم وعنا شياطين الإنس والجن، وأن يجعلهم لنا قرة أعين، وأن يرزق بناتنا بالأزواج الصالحين وأبناءنا بالزوجات الصالحات، إن ربي على ما يشاء قدير. ثم أما بعد، حلقة اليوم أريد أن يعني اوضح يعني مسألة فشل الحوار ما بين الزوج والزوجة داخل البيت الذي نريده امنا، ويتحول الحوار دون ان ندري الى جدال. هناك فرق بين الحوار والجدال، وبعدين في حوار مثمر مفيد، وفي حوار يعني نصطدم في اخر المرحلة او اخر النقاش بحائط مسدود او بشارع مسدود، لاننا لم نستطع او احدنا او كلانا لم يستطع ان يوصل ما يريد باسلوب هادئ. اولا، لابد ان اذا تحاور الرجل مع المرأة في مسألة، وهذه تنطلي ايضا او تعمم على كل المتحاورين في العمل وفي الشارع وفي المؤسسة وفي البيت وفي اطار المسؤولية، في كل مكان الحوار بين طرفين او بين جماعتين. لابد اولا اذا اردت ان ينجح حواري مع الطرف الاخر ان كانت الزوجة او الزوج، اول شيء تكون لابد ان يكون الحوار عن علم. اوضح انا فيما اريد ان اتحاور، لازم توضيح المسألة عن علم. ثم ان يكون الحوار غايته محمودة، يعني انا اقصد ان اهدئ والطف جو البيت، عندي نية بهذا، عندي غاية محمودة، عندي علم بما أحاور، عندي أسلوب حسن لقيادة الحوار. لأن أنا إن أردت أن أسافر من مكان من مدينة إلى مدينة، لابد أن أختار أفضل المركبات، يعني سيارة جيدة أو طائرة أو باخرة أو وسيلة يعني مهيئة لراحة المسافر حتى أصل إلى مقصودي. طيب، إذا كنت من سفر من مكان إلى مكان اختار المركبة الجيدة، لابد في الحوار انا اسافر في عقل الاخر. فلما اسافر في عقل الاخر لابد من اختيار المركبة الجيدة للوصول الى الهدف. ثم ان يعني اريد ان اقول ان نريد ان يعني اقود الافكار قيادة مرورية سليمة، يعني لابد من قيادة افكاري قيادة مرورية سليمة، فلا اصطدم بمطبات. يعني لا يعلم الزوج مثلا ان زوجته عصبية اذا ذكرت امها مثلا، امها او اختها او اخوها او اهلها، فلابد ان هذا مطب او حفرة لا داعي للدخول عنده حتى لا تصاب المركبة بخلل. فاذا لا داعي لمثل لهذا الامر. ولد مثلا او زوج وحيد امه وابوه مات، وعندئذ نصطدم نحن، فتقول المرأة مثلا الزوجة: والله أنا لا أستطيع أن أسكن مع هذه الحيزبون العجوز الشمطاء التي تضع أنفها في صغير الأمر وكبيره، وأنا لا أحتمل أمك، فأنا أريد سكن منفصل. خلاص. واحدة أخرى تعزف على وتر الدين، فتقول له: والله سكننا عندما تسكن أمك معنا فهذا يستدعي زيارة إخوتك الذكور لنا والإناث أيضا، وهذا يعني يفشل أو يفصل قضية الخصوصية التي يجب أن تكون بين الزوج وزوجة. هكذا تقول. الأولى اصطدمت بعاطفة هوجاء سوف تلقى في المقابل إذا كان الزوج برا بأمه، يعني لا يستطيع أن يفرط في أمه، يقول يعني أين تذهب أمي؟ يعني اخذها القيها في دار العجزة؟ هذه مصيبة ايضا. اذا لابد ان الزوجة تراعي هذه المطبات او الحفر وهي تقود افكارها واراءها نحو الزوج. ايضا الثانية عزفت على وتر الدين فقالت ان يعني الاخوة الزوج يأتون لزيارة امهم في بيتها فبالتالي يمنعها الخصوصية. عزفت على وتر الدين لكن لها ان تدرك ان هل تستطيع ان تقنع الزوج ان تتوزع بركة الام على بقية البيوت؟ يعني ابنها هذا اسبوع وابنها هذا اسبوع وابنها هذا اسبوعين وهكذا. يبقى اذن هي بدأت تحسن القيادة. طيب يعني ايه الذي يجعل الحوار بيننا كازواج وزوجات فاشلا؟ اللي يخلي يعني او ايه اللي يفشل الحوار؟ اول شيء ضيق الادراك. ادراكي يكون ضيق لان لابد ان اتسع الاخر ولا بد ان انتقل الى الارض التي يقف عليها الاخر. العالم لا يسير وفق عقلي انا ولا افكاري انا، لا بالعكس، العالم يمتلئ بالافكار والاراء وكل له يعني كل له افكاره، يعني كل واحد فينا عامل انه اعقل الناس وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. كله بيدعي انه اعقل الناس، اذكى الناس، انبه الناس، العبقري الوحيد في العالم الى اخره. فضيق الادراك يجعل الحوار فاشلا. ثم النية السيئة، هذه عقبة كؤود. عندما تكون النية سيئة من الزوج او من الزوجة الله عز وجل لا يبارك في الحوار، لا يبارك، لان النية سيئة هو يريد ان يقتنص ما تملكه من عقارات تركها لها ابوها مثلا، او قطعة ارض او مبنى او اموال او مجوهرات اي شيء، او يريد ان يستفيد من خالها الوزير فلان او المسؤول فلان. فاذا النية غير طيبة في ذلك الحوار فاشل. ليه؟ لان لا بد من صدق النية. يد الله مع الشريكين، ما لم يخن احدهما فان خان احدهما نزع الله يده. فهو داخل على الزواج من الاول او بعد ما يدخل في قضية الزواج صفقة تجارية، انا اولا هي غنية وعندها كذا وعندها كذا وانا استطيع ان اصنع كذا وان استفيد كذا واستثمر لها اموالها، وبهذا المنطق اذا النية مش طيبة من الاول. من تزوجها لمالها ما زاده الله الا ذلا وفقرا طبعا، لكن لو تزوجها لدينها، دينها يجعلها اغنى الاغنياء، اغنى الغنيات، اثرى الثريات، سبحان الله، دينها يجعلها اجمل الجميلات، لكن هو ينظر الى تحت اقدامه فهو همته دنية. فهو النية سيئة، ولما النية سيئة الحوار ايه؟ الحوار لا ينتهي بخير. ايضا احد الطرفين يريد ان يثبت ذكاءه بناء على ان يثبت غباء الاخر. احنا مش داخلين في معركة مفاوضات على الحدود، انت لك كذا وانا لي كذا، ليست معركة دولية قانونية في القانون الدولي، نحن في بيوت. البيوت ان لم يحيطها الرفق ويحيطها التحمل ويحيطها التغافل ويحيطها التغافر لا فائدة. أن أتغافل عن عيوب الآخر وأن أغفر له ما قد سلف ولا أعيد في كل جلسة ما بدأ من أيام الخطبة، فإذا يتحول الحوار إلى جدال. فإذا تصير الحوار فاسدا، يصير الحوار فاسدا إذا كان عندي ضيق الإدراك أو عدم إلمام بالمسألة أو النية السيئة أو اثبات ان العبقري الوحيد في العالم الذي يفهم وغيري لا فهم له. ايضا لا تنسى دور الشيطان. الشيطان دوره ايه؟ دوره يفشل اي حوار، لان اي حوار قد يوصل الامور الى ايه؟ الى بر السلامة. والشيطان لا يريد ان يكون البيت المسلم بيتا امنا ولا بيتا يعني مستقرا ولا بيتا فيه الرفق والاناة، بالعكس يعني الولد يعترض والبنت تعترض وسبحان الله العظيم. فانا اذا اردت ان اقود حوارا مع الاخر، سواء الاخر ده زوج زوج اي انسان، لابد ان احدد طريق المسار. يعني ايه؟ فيه ناس عقلانية تأتي بالعقل، واحد في ما شاء الله لا قوة الا بالله، عندنا في النساء العربيات المسلمات في مجتمعنا العربي لا قوة الا بالله، عندهن من الذكاء ما يعني تشعر بالعاصفة قبل ان تهب، سبحان الله، يعني عندها ذكاء فطري. فانت من الواجب اذا اردت اقناعها انظر الى اي المدارات او اي المسارات، يبقى لازم اشوف المسار المفيد، المسار الموصل. كيف؟ في واحدة عقلانية واحدة اخرى عاطفية. واحد اخر زوج مثلا يحب دائما لا تفتح قلبه الا ان تشعره بالقيمة. والله يا اخي ما شاء الله عليك، انت من عائلة عظيمة، انت اسرة تربية اسرة كريمة، انت من سلالة العائلات. هو اول ما ينتفخ كده ادخل عليه بالحوار ان شاء الله. ليه؟ لانه يحب هذا. ان ابا سفيان رجل يحب الفخر، فلما سمع ابو سفيان ان النبي صلى الله عليه وسلم ومن دخل دار ابي سفيان فهو امن، خلاص انتهت القضية. يبقى مفتاح الشخصية التي تكلمنا عنها من قبل، كل واحد حتى اطفالك في البيت، ولد يأتي باللين وبالهدوء وبالاقناع، وفي ولد اخر لازم الشدة ولازم سبحان الله اسلوب الايه، اسلوب الترهيب. ففي اثنين يعني اخوان من بطن واحدة وام واحدة واب واحد، لكن ولد منهم كريم ما في يده ليس له، والتاني والعياذ بالله يريد ان يقتلع اللقمة التي في فم أخي. ملكات ملكات. فأنت يجب أن توازن وترى ما هو مفتاح شخصية هذا وما هو مفتاح شخصية ذاك. ورأينا من قبل كيف كان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يعني علامة وعالما بمفاتيح الشخصية، ويعطي كل إنسان منهم إيه قدره الذي إيه الذي الذي يستطيع أن يدخل إليه به. إذن الحوار إذا لم يكن سبحان الله لك فيه حنكة في القيادة لن تقود الحوار. الحوار هيخرج. لا، نرجع للموضوع الاساسي. احنا كنا نتكلم في ايه، في كذا، نثبت المساله ونقول طيب احنا استفدنا ايه من الجلسه كذا وكذا وكذا. اما نفتح 10 موضوعات وندخل في تشعبات وفي مسائل، هذا لا ولن يوصلني، ولن يوصلني الى اقناع الاخر، لانه اصلا الحوار قد يكون كريها للبعض. في ناس تهرب من الحوار، لا تحب. لماذا؟ لان ربما هي تحاورت من 20 سنة معه وفشلت في كل حوار، ربما تحاور معها على مدى 30 عاما وفشل في الحوار. اذا كي لا نفشل في الحوار وانما ننجح في الحوار، هذا هو موضوع حديثنا ان شاء الله بعد الفاصل. كي يكون حوارنا ناجحا بناء، كونوا مع بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ونحن في البيوت الآمنة ومع البيوت الآمنة. والفرق بين الحوار والجدل أو الجدال، وقبل الفاصل كنا نتحدث عن كيف يكون الحوار مثمرا، وقلنا إن لابد من استخدام المركبة الـ يعني المناسبة للوصول إلى الهدف الذي نريده. لكن المركبة المناسبة لحمل الأفكار لابد أن أكون مدركا لطبيعة الذي أحاوره. يعني طبيعة الذي أحاوره يغضب عند ذكر كذا، لا داعي لذكر هذا الكلام إلا بعد أن يستوعب مني ويفتح قلبه وعقله لي. لكن بدون فتح قلب وعقل ودون يعني سبحان الله، يعني مثلا الزوجة تهتم جدا مثلا بأن الولد من يومين لم يصلي مثلا، وتكلم الزوج بأدب، يعني أنت تشجع الولد وأنت من الواجب تقول له كلام وهو يحترم آراءك. الرجل وهو يستمع إلى هذا الكلام يفتح الجريدة أمامه ويقرأ وكأنه لا يسمع زوجته، وكأنه لا. وده اسمه إيه؟ الباب المغلق للحوار. لأن يجب أن نتعلم من السنة المطهرة، كان إذا كلم أحد النبي صلى الله عليه وسلم أنصت الرسول إليه بكل وجهه، يعني لدرجة انه يبقى مهتم جدا بما يقول، عنده شدة اهتمام بما يقوله محدثه. لكن الرجل سبحان الله يعني قد تختار المرأة وقتا غير مناسب، فتعمل ازاي؟ هو رجل مثلا يحب الكرة مثلا، ويحب مشاهدة مباراة كرة القدم مثلا، فتأتي له في الوقت الذي هو مهتم جدا بقضية مشاهدة المباراة، وتفتح له حوار هو من وجهة نظره انه دون المستوى. مثل بسيط، نساؤنا تحب الواحدة منهن ان يكون بيتها نظيف ومهندم بطريقة معينة، وفي ديكور بطريقة معينة، وتكلم مثلا عن الستائر التي اصبحت قديمة، او عن الكراسي التي نجلس عليها. طيب بالله عليك، هو في اخر الشهر وازمة مالية عنده، وفي نفس الوقت هو يشاهد شيء يحبه، تريدين ان تخرجين؟ هذا اختيار سيء للوقت وللزمان وللمكان، وهذه هنا لغة الحوار فقدت من البداية، لأنه لن يهتم بهذا الأمر، أو أمر مكلف له، هيدفع مبالغ وهو لا يرى أن هناك فائدة. الرجل قد لا يهتم كثيرا بمسألة البيت وفي الديكور، مع أن هذه مملكتها هي قاعدة فيها 24 ساعة، وأنت زائر تأتي من بالليل لبالليل، تغرب السادسة صباحا تعود العاشر ربما مساء، يعني أنت ضيف في هذا البيت، ولكن هي مملكتها الخاصة، تريد أن صديقاتها وقريباتها لما يأتوا لزيارتها يكون فخور أن عندها بيت منظم، وطالما أن ربنا وسع عليك وسع، فمن وسع وسع الله عليه، وخير الدراهم ما أنفقته على أهلك. فهذه مسائل يجب أن إيه؟ يجب أن تراعى. أيضا القيادة كما يعلموننا ونحن صغار عندما تعلمنا قيادة السيارات، يقولون أن القيادة فن وذوق وأخلاق. طيب قيادة الأفكار تحتاج إلى فن أكبر وذوق أكبر وأخلاق أفضل. كيف؟ يجب أن يكون عندي فن في قيادة الفكرة نفسها. يعني كيف؟ تجد مثلا بنت تريد أو ولد يريد من أبيه هدية معينة أو شراء شيء معين، وهو يعلم أن الأب يعني مش غير مشجع بهذا، يعني ما عندوش التشجيع لهذا الأمر، أو الزوجة تطلب من زوجها، فتدخل له مدخل طيب، تقول والله يعني هل لنا بعد الله إلا أنت؟ أبدا، ربنا يبارك فيك. طيب وأنت تتعب من أجلنا وتكد من أجلنا، بارك الله وندعو لك بالخير، وكل تعبك هذا في ميزان حسناتك، لأنك يعني تعيشنا في عيشة طيبة على قدر ما تستطيع. إذن هنا فتح الباب، فلما يفتح الباب نبدأ بالمطالب يعني الأبسط فالأبسط، مش نبدأ مرة واحدة بالسلبيات. أنت من 15 سنة من أنت لم تأتي لي بهدية، ده أنا بنت خالتي متزوجة رجل أشد فقرا منك، ووظيفته أقل منك، وراتبه أقل منك، ما في مناسبة إلا ويدخل عليها بهدية. تشعر الرجل بالنقص وبالتقصير وبأن الآخر أفضل منه، هذه مصيبة. هنا أغلقت باب الحوار، لأنه يقول له والله جزاك الله خير، أنت أفضل شفتك أفضل الرجال في الأقارب التي نعرفها، أنت أفضل زوج، كريم وحنون، أخذ بالك من الأولاد، ما شاء الله مستقيم على الإعماء، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الله يبارك فيك ويبارك في صحتك ويبارك لك في أولادك. فتحت هنا قلب الرجل وعقله للنقاش، ونبدأ بالطلبات. لكن أول المطالب تجيب له قائمة مكتوب فيها 20 مطلوب، لا خلاص أغلقت الحوار من بداية. فقيادة الأفكار تحتاج إلى فن، وتحتاج إلى ذوق معين في العرض. يعني عندما يعرض الإنسان شيء يعني يتذوق، يقول ايه، يقول شوف يا ابو فلان الولد هذا ما شاء الله متفوق في الدراسة زي ما انت شايفه، طالع ذاكرك وطالع ذاكر اعمامه، فهو يفخر باهله، مش يقول والله ده استغاب العم فلان، غلقنا الحوار، لا احنا لازم نكبره ونكبر اعمامه، ما شاء الله ذكائك ما شاء الله واضح في الولد، وذكاء اعمامه ما شاء الله ورث عن اعمامه الذكاء، فياريت لو يا سلام نفرحه بساعة، نفرحه بدراجة، يا ربنا يبارك فيك ويخ... هنا فتحت باب الحوار. لكن أصل عمرك ما رأيتك حنون على أولادك، أنت تروح تأتي للغريب وتعمل مش عارف إيه، فتصغر الرجل وتقلل من حجمه. هنا يعني يمسك الجريدة يقرأ فيها، يعمل أنه بيشرب كوب الشاي أو كأس الشاي، ما سبحان الله العظيم. أيضا قيادة الأفكار تحتاج إلى حنكة دراية، يعني دراية قيادة أفكار، أنا أقود الفكرة إزاي، أن كيف أحاور الذي أمامي. مثال النبي صلى الله عليه وسلم، لما تجد واحد زي إيه، زي يعني الأعرابي اللي جاء وقال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ماذا أعددت لها؟ قال ما أعددت لها لا كثير صلاة ولا كثير صيام، ولكن أعددت لها حب الله ورسوله. قال له أنت مع من أحببت. خلاص يبقى فرح الرجل بإيه، قاد فكرته بأن أنت إن شاء الله من أهل الجنة لأنك إيه، لأنك تحب الله ورسوله، أنت مع من أحببت. وجاءه أعرابي آخر، يا رسول الله ثقلت علي تكاليف الإسلام، صلاة وصيام وأذكار وقرآن وأنا مخي على يعني محدود. قال لا يزال لسانك رطبا بذكر الله، بس ما كلفوش فوق الطاقة، أنت قدراتك إيه بهذا المنطق. يجي سيدنا بلال يقول له يا رسول الله لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ بن جبل، معاذ يحفظ منك أذكار في الصباح وأذكار في المساء، يقف أمام المرأة له ذكر، يلبس الثياب له ذكر، يشرب له ذكر، بعد الشرب له ذكر، عند الأكل له ذكر، عند الخروج من البيت له، عندما يركب الدابة له ذكر، عندما ينام له ذكر، وأنا لا أستطيع أن أحفظ كل هذا. قال فماذا تقول يا بلال؟ شو يستخرج عنده، قال مش يقول له لا بد أن تقول هذا ولا أبدا، ماذا تقول أنت؟ قال يا رسول أقول اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. قال يا بلال إنما حولهما ندندن، الدندنة كلها حول هذه الايه رضا الله والجنة والبعد عن ايه عن سخط الله والنار. هذا فن قيادة الفكرة، فن قيادة الفكرة. إذا أعطى النبي صلى الله عليه وسلم بلالا هذا الحلق الخلاص، يبقى أنت كده عرفت فلسفة، وأنت أعرابي لسانك رد بالذكر الله، وأنت الآخر أنت مع من أحباب. إذا كل واحد له إيه له، يعني يدخل عليه رجل يقول عظني يا رسول الله، يقول له لا تغضب، والآخر يقول له إيه بر والديك، والثاني يقول له إيه أفشي السلام، والرابع يقول له إيه يقول أطعم الطعام. طب لماذا السؤال واحد؟ وجد في الأول أنه متكبر، فقال له ألقي السلام، كل ما تلاقي الناس سلم يا شيخ، السلام ده بيترك أثر، السلام عليكم يا فلان، يرد عليك مرة في مرة يحصل مواد، لكن في ناس والعياذ بالله تسير هكذا، نسأل الله السلام، كبر، فهو يعالج فيه كبره بإلقاء السلام. الثاني بخيل، قال له أطعم الطعام، سبحان الله. الثالث عصبي، قال له لا تغضب. يبقى كل واحد هو ده فن قيادة الفكرة. أنا عندي فكرة معينة بس عايز أوصلها، كيف أوصلها؟ يبقى هذا من. ولا يكون هناك فن ولا ذوق ولا أخلاق في قيادة الفكرة إلا إذا اعترفنا كلنا بالمسافات ما بين العقول. مش عقلي مش زي عقلك أبدا، يعني ليس عقلك أبدا. في طرفة عربية ونحن نريد البيوت الآمنة وفيها الابتسامة، يقال أن أحد الأمراء ماشي كده، فليه رجل واقف عند ساقية وعزكم الله يربط عليها حمار، غمى عينيه ووضع جرس في رقبته والحمار يدور والساقية تطلع الايه تخرج الماء من ايه من تحت مستوى الارض. قال له يا رجل لماذا تغمي عيني الحمار؟ قال ايها الامير لانه اذا لم نغمى عينيه يصاب بدوار وما يشتغل، يجي له حال الدوار من يدوخ وما يقبل. ولماذا تضع جرسا في رقبته؟ قال احيانا انا اتعب فتأخذ سنة من النوم، فاذا توقف الحمار توقف صوت الجرس فاستيقظ فيعود. فيقول له الامير فما ظنك لو وقف الحمار وحرك رقبته هكذا فصنع يعني صوتا بالجرس؟ قال ايها الامير ليس عقل الحمار كعقلك، مش معقول، العقول ما تتساوى. فان كانت يعني طرفة عربية، لكن اقول المسافات في الادراك بين الناس وبعضها بشاسعة. كان الله يرضى عليه سيدنا عمر لما يجي واحد اعرابي لا يفقه شيء ينظر كده له، عمر يجيب له من اليمين الرجل ما يفهم، الشمال ما يفهم، يقول سبحان الله الذي خلق هذا وعمر بن العاص اله واحد. عمر بن العاص عبقري العباقرة، ذكي ذكاء خارق سيدنا عمر سبحان الله، وهذا الاعرابي بسيط يقول يا الله اللي ذكاؤه 60% ده زي عمر العبقري اللي ذكاؤه يفوق 130% او 120%. فاذا المسافات بين العقول لابد ان ايه لابد ان نحترمها ولابد ان ايه ان نراعيها. طب ايه المحفزات او الشيء اللي يشجعنا على لغه الحوار بيني وبين زوجتي وبين زوجه وزوجها بيننا وبين اولادنا بين الاولاد بعضهم ببعض بين اخ واخوه بين الاخت واختها بين الجار وجار؟ اول شيء لابد من تقوى الله، لابد. ليه؟ لان انا لما اتقي الله ماذا يحدث؟ قال يحبني رب العباد عز وجل. طب اذا احبني؟ قال نادى جبريل يا جبريل اني احب عبدي فلان فاحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في الملائكه يا ملائكه السماء يا ملائكه الارض ان ربكم يحب عبده فلان وانا احبه فاحبوه، فتحبه الملائكه ويوضع له القبول في الارض. الله، يوضع له القبول في الارض. يقال ان محمد بن سيرين رحمه الله رضي الله عنه كان إذا ذهب لصلاة العصر أو الظهر كان الناس يسبحون الله عز وجل من جمال ما عليه من محاسن النور في وجهه. يا الله، كان الحسن البصري كان أسمر يقرب من أنه أسود شوي، فلما كان يجلس في المجلس عليه بهاء ونور عجيب، يقول لنا يا بصري عهدناك آدم البشرة، ما هذا البهاء والنور الذي عليه؟ يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. اذا تقوى الله تفتح قلب الاخر. ليه؟ لانك بتستعين بالله عز وجل. انت لو عندك قضية كبيرة تعمل فيها ايه؟ تقوم تصلي لله ركعتين، قضاء حاجة، ركعتين قضاء حاجة، الفاتحة والكافرون والفاتحة وسورة الاخلاص، ثم تدعو الله بما شئت، يا رب يا رب يا رب، وتضرع الى الله، وان لم تبكي فتباكى، المسافه بين السماء والارض دعوه مستجابه. عندئذ يفتح لك الايه، يعني زوجه زوجها واخد جنب منها تدعو الله، زوج وجد زوج تناشز بعد ما كانت مطيعه، مؤذيه بعد ما كانت مريحه، يعمل ايه؟ يدعو الله عز وجل، يدعو الله عز وجل. قال ربنا واصلحنا له زوجه انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. اذا مسألة ان العبد سبحان الله يعني يتقي الله ما بينه وبين ربه، ربنا يفتح له ايه باب الاخر. ايضا من ضمن محفزات الحوار وجود المحبة. طب كيف انا احاورك وتقبل اذا كان يعني اذا كان ما فيش بيني وبينك الا الكراهية والحسد والحقد ومترصدين لبعض ومتربصين لبعض؟ هذا لا يجوز. الحب سبحانه، وعين الحب عن كل عيب كريلة ولكن عين السخط تبدي المساوية. سبحان الله، إن مدحت قلت ذا شهد وإن ذممت قلت ذا قيء الزنابيري. هو كلاهما شهد عسل، اللي هتمدح قل ده شهد، واللي هيذم يقول الله ده هذا قيء الزنابيري. فإذا قضية الحب أو التعاطف والحنو ما بين الطرف ده يعني يحفز إيه؟ يحفز الحوار. أيضا يعني التغافل عن خطأ المخطئ. مش كل مرة بقول شوف انت اخطأت في كذا، ونعدد الاخطاء كأنها سيئات. يا اخي من الواجب والله نفتح قلوب الناس على قضية ايه، ان نتغافل عن ايه، عن سيئاتهم. بالعكس عامل ان مش واخد بالي، ليس الغبي بسيد في قومه بل ان سيد قومه يتغابى. الاب في البيت لو وضع انفه في صغير امر وكبير البيت يفشل، لكن يعمل انه مش واخد باله مرة ويعمل. سبحان الله العظيم. اذا يجب ان تكون في قلبك الشفقة على المخطئ، ومع الشفقة على المخطئ والشفقة على على على على على الاخوة والاخوات، انا اشفق عليكم واعطيكم فاصلا من وتستريحوا مني قليلا ثم تعودوا الي مرة اخرى ان شاء الله بعد الفاصل. كونوا معي باذن الله. مرحبا بكم، مرحبا بكم احبتي في الله مرة اخرى، ومع البيوت الامنة، ومع الحوار والجدال، والحوار المثمر والحوار غير المثمر، ومحفزات هذا الحوار الذي يجب ان نحفز الحوار المثمر بان اشعر من امامي انه مهم جدا عندي، انه له قيمة، انه له قيمة كبيرة. وعشان له قيمة كبيرة نبدأ بالاسئلة وتلقيها ان شاء الله. بسم الله نبدأ. الاخت زهرة من العين، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه كيف حالك يا الله يرضى عليك يا مبارك فيك. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. تفضل. كنت عايزه بس يعني اقول لحضرتك حكايه. انا طبعا زوجي الحمد لله والشكر لله يعني من احسن الازواج، ربنا يكرمه. الله يبارك فيه يا رب، ما شاء الله. نعم امين يا رب العالمين. ولكن عندما اتحاور معه يعني غالبا ما يكون مثلا تعبان او يعني دايما مش بيرد علي الحوار. طيب فمش عارفه اعمل ايه صراحه. كل مره لا يعني الغالب الغالب في الاغلب الاعم. طيب خلاص هنشوف. طيب شكرا دكتور، بارك الله فيك. السلام عليكم. الله يرضى عليكم. السلام. ام عبد الله من العين، السلام عليكم. الو. السلام عليكم. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حالك يا الله يرضى عليك يا بنتي، اهلا وسهلا. الله يسلمك. لو سمحت بغيت بس اقول لك عشان يعني نفس الموضوع، موضوع الحوار. نعم. انا ساكنه هنا زوج يعني بيت اهل زوجي، وما شاء الله يعني تقريبا كلهم شباب وكلهم متزوجين. طيب فاحاول انا الحمد لله عندي اولاد اثنين يعني، فاحاول اقنعه يعني دائما في كل حوار يقنعه ان نسكن يعني بيت الواحد نوتي. بس يعني ما يرضى يعني، يحاول في كل مره انه يقطع الحوار ويعني يتضايق وكذي، مع ان احنا هنا في البيت تقريبا 80 شباب يعني. نعم الله يبارك. طيب اجاوبك ان شاء الله. حاضر. بارك الله فيك. شكرا بارك شكرا بارك يعني. الله. ام محمد من دبي، السلام عليكم. دكتور. ايوه. هلو. ايوه تفضلي. هلو. هلو نعم السلام عليكم. دكتور عمر السلام. نعم. عليكم. وعليكم السلام. يعطيك العافية. يبارك فيك يا بنتي. فضلك دكتور. نعم. انا بدي اسألك سؤال خاص يعني هو ممكن يفيد كل العائلات، كل الاباء والامهات والابناء. أيوة. بس في حالة خاصة بالذات يعني. طيب. انه ايش رأيك بشخص اذا طلعت بنته من البيت، الاب بنته من البيت طلعت لأسباب كان بنضغط عليها وهي صغيرة يعني، هي أيوة. البنت كبيرة وراشدة وعاقلة وموظفة. أيوة. ومش لسبب أخلاقي طلعت من البيت أبدا. تركت البيت يعني. نعم غادرت البيت وسكنت في بيت مع عائلة مع عائلة فيها امرأة وبنات. على اساس انه تركت بيت اهلها لانه وهي صغيره يعني كانت تتعرض لمواقف مثلا ضرب من ابوها، بس الضرب هذا مش مبرح ولم يصبها باي اذى، يعني ما في مره انكسرت ايدها او انجرحت او يعني. لكن تركت البيت وعاشت في اسره اخرى والاب ما زال موجودا. نعم الاب ما زال موجود. والسؤال تطلب والسؤال من زوجها. والسؤال تحديدا نعم. والسؤال هل يصاب الاب باسم اذا لم يسال عن ابنته وهو كذلك؟ وهل هي ما زالت مسؤوليته ان يحميها من الخروج من البيت؟ طيب. ويحاسبه الله على هذا. طيب. ام اذا اهمل هذا وتركها لانها هي ايضا خرجت من غير اذن والدها. طيب خلاص وصل السؤال بارك الله فيك. طيب دكت وفاء من السعوديه السلام عليكم. ورحمه الله. ايوه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تفضلي. يا شيخ كنت ابغى اسال الحوار مع الشخص المتكبر اللي ما يرى ان هو يعني يعني انك انت تغلطه او انك انت تلقي عليه اي لوم. شخصيه صعبه شويه نرجسيه بيسموها. يا الله. طيب ماذا نصنع مع الشخصيه النرجسيه بالضبط؟ طيب وهم كثر في وجهك يا شيخنا الفاضل نور و الله ومعزه لنا لك في قلبنا الله يجزاك الله حلو. يرضى عنكم اجعلنا عند حسن الظن واغفر لنا ما لا تعلمون. الله يبارك فيكم. الله يوفقك. بارك الله فيك. شكرا. مريم من دبي السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا. يا شيخ لو سمحت يا شيخ انا عندي مشكله بسبب الحوار بين يعني بيني وبين زوجي. نعم. اي حوار يجي بيننا يشتد الحوار شوي يقوم يضربني مد ايده يتعامل بالايد. والمشكله يا شيخ المعامله هذه يا ريت تكون بيني وبينه امام اطفال عمرهم سنتين وامام الخدامه الخادمه. نعم. نعم. يضربني ويهيني دائما. طيب. يعني مهما اشتد الحوار ومهما حتى لو انا كنت غلطانه واي انسان يغلط. نعم. بس ما يوصل لها لهال. طيب سوف نوجه اليك المحاضر. بس يا شيخ يعني انا بس يعني الو. نعم. يا شيخ يعني انا بصراحه وصل حد اني انا خلاص انا يعني كل خدامه تجيني نفس الحاله يصير معاها فانا. نعم. الحل يعني شو الحل اطلق؟ طيب. يعني ولا شو انا عندي طيب. اطفال. حاضر ما الحل؟ طيب بارك الله فيك. اخ محمد من ابو ظبي الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ كده ظهر لنا رجل طول. الله يخليك. مرحبا. كيف حالك يا شيخ عمر؟ الله يحفظك. الله والله الله يرضى عنك يا ابن مبارك فيك. والله يعني اول شيء يعني اسال الله يعني ان تدعو لي بزوجة الصالحه يا رب يرزقك زوجه صالحه الحمد لله ان شاء الله. وبعدين يعني انا عندي رجاء بس عندي سؤال يعني طالما أيوة. متزوج ان ميعاد الحلقه يزاع وقت صلاه المغرب يعني احنا فوضى والله هنا. هو ابحثوا عن الاعاده وبعد ساعه اظن بينزل على الموقع الالكتروني لدبي الاعلام ان شاء الله. لكن ان شاء الله يعني لان كده يعني قدر الله انه جاي في صلاه المغرب ربنا يسهل الظروف الدوام كده يعني بارك الله طيب فيك. بارك الله فيك. تدعو لوالدي بالشفاء. بارك الله فيك يا ابني. شفاء الله وشفاء كل مرضى المسلمين. بارك الله فيك. لينا من الجزائر السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه يبدو ان الحوار انقطع مع لينا الخط لم يصلها. طيب ام يوسف من الشارقه السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام اسمعك ورحمه الله وبركاته. والله شيخنا اود اسالك حقيقه زوجي يعني ما يخليني يعني الدخل براتبي. الو. ايوه انا اسمعك نعم. يعني وما بيقبل الحوار ابدا يعني اذا ما قلت له يعني بدي اشتري شغلات لاهلي ولا كذا من راتبي يقول لي لا لا لا ابدا ولا ابدا لا يود بنقاش ابدا في هذا الموضوع. مع انه اذا انا ما اشتريت اغراض لاهلي بيكون يعني من راتب يعني وما بيقبل الحوار. هل يضيق الحوار في هذه النقطة فقط ام ان يضيق في الحوار عامة؟ نعم. هل يضيق بالحوار عامة ام في هذا الامر فقط؟ لا خصوصا لما يتعلق بشغلك باهلي. طيب خلاص وصل السؤال. نعم. وانا يا دكتور والله عاقبتك يعني بدي تعطيني حل هالموضوع. طيب يا بنتي وصل السؤال بارك الله فيك يا بنتي. محمد من دبي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته فضيله الشيخ. مرحبا يا اهلا. الله يخليك يا مولانا. نعم. معلش هو يمكن في بس حاجه بعيد عن البرنامج عن الحلقه يعني اختي توفت امبارح رحمه الله. بقى لله البقاء لابن اجركم الله، ربنا يرحمه رحمه واسعه امين. معلش انا بطلب من حضرتك صلاه الجنازه يوم الجمعه في مسجد اذا اكرمت. لا هو طالما يا ابني عشان ما حضرتش انا ولا الدفنة ولا طيب طالما ان فيه مسلمين صلوا عليها فخلاص صلاة الغائب لمن لم يصل عليه، لكن ان شاء الله نسأل الله لها الرحمة ونسأل الله الرحمة لكل المسلمين ان شاء الله. اصبر واحتسب يعني، بارك الله فيك. طيب الاخ عبد العزيز من ليبيا، السلام عليكم. يا شيخ مشكلتي مش نفس الموضوع. نعم مشكلتي ان زوجتي مطلقة. ايوه زوجتك مطلقة. انا مطلقة وفي نفس الوقت عندي والدين مش راضين يردوها. الوالدين؟ ايوه الوالدين عندك انت ولا عندها هي؟ لا عندي لا، وحتى هي نفس العملية. يعني الوالدين من الطرفين مش راضين يرجعوها. مش راضين. وانت تريد ارجعها. ايوه انت تريد ان ترجعها. ونغضبوا منك الوالدين ولا ما غضبوش؟ طيب حاضر حاضر حاضر ان شاء الله. شكرا يا شيخ، شكرا. بارك الله فيك يا مرحبا. مسلمه من دبي، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور انا الحمد لله قبل ما يتوفى بابا وماما دعوا لي انه اكون بعهده ربنا وانه رزقني زوج صالح، والحمد لله زوجي ممتاز وكويس وهيك، بس شو المشكله بيني وبينه؟ هذا هي انه مشكله واحده؟ يبقى كويس. طيب ادوه هي والحمد لله زوج صالح الحمد لله. زي ما انا ادعيت وتمنيت. بس عنده انه مشكله الحوار بينه وبينه سيء جدا. يعني ثلاث سنين واحنا متزوجين ودائما مشاكل بس نبدا حوار مع بعض. يعني مثلا صارت مشكله بالبيت او هو مثلا متضايق نفسيا من شغله، بس ابلش اشرح له واحكي له مثلا شغلات، يعني انا عندي نوعا ما يعني ما بدي احكي عن حالي، انا بعرف بس اني عندي شويه معلومات دينيه وشغلات. طيب. بحب اقرا، بقعد احكي لي انت يعني بعد نهايه الحكي بقعد احكي انت بس شغل حكي. انه انت بتتفلسفي مثلا. طيب. او مثلا اذا صارت مشكله مثلا بقول لي ليش عملتي هيك؟ باجي بقول له انا عملت لسبب كذا كذا يعني. انت دائما بتجادلي. وبعدين كل مشكله بيناتنا بتطلع لي مشاكلنا. طيب. من اول يوم زواج. طيب. انا مش عارف شو بدي اعمل معه. حاضر خلاص وصلت، بارك الله فيك. حاضر ان شاء الله. اخت ام يوسف من الشارقه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا. ازيك يا دكتور عمر؟ الله يرضى عنك. انا كنت حاسه حضرتك، انا عندي يعني مشكله كبيره قوي مع جوزي، ان احنا تقريبا ما بنتكلمش اطلاقا، ولما بيحصل بينا حوار كل اللي بجده منه بس لا لا لا نادرا. نعم يعني حوار من طرف واحد. حوار من طرف واحد. طيب. وانا عبرت على اللي انا عايزه اقوله بلاقي هجوم منه او استهجان، ما بيعجبوش، يقول انت دايما كده سيئه الظن بالناس. في مشكله، في مشكله تانية صغيره معايا. ايوه انا يعني ودوده جدا مع الناس. مع صحباتي، مع جيراني. أيوة. مع كل اللي اعرفهم الحمد لله. بس مش بلاقي نفس المعامله. طيب مش عارفه ليه. يعني طيب. انا حضرتك فكرتني من ربنا عز وجل بيقول يا جبريل انا بحب عبدي فلان. نعم. فاحبه. وهكذا. بس طب انا يعني طيب. هل ده دلالة ان ربنا ما بيحبنيش؟ طيب. ولا ايه؟ مش طيب عارف. اجاوبك ان شاء الله. حاضر ام يوسف. برغم ياسمين من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم دكتور عمر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور عمر انا عندي مشكله، كل ما حد يجي يتقدم لي وابتدي تعارف ولما يعرف ان انا ما بسمعش اغاني وما بشوفش افلام وما بتفرجش على السينما وما بروحش افراح. ايوه بيتقال عليا ان انا متشدده. واهلي برضه يقولوا ان ما ينفعش، يعني انا كبرت في السن ولازم يعني. نعم. يعني غلط يعني. كيف نحل؟ هل هو الصح دلوقتي؟ طيب بارك الله فيك يا بنتي، بارك الله فيك. خلاص من وصل السؤال، ربنا يا بنتي يرزقك بمن يعينك على طاعة الله. حاضر ان شاء الله. نبدأ في الإجابة. ما شاء الله كم من الأسئلة. كان أول سؤال، ابنتنا زهرة من العين كلما تتحاور مع زوجها يكون متعب ولا يريد. ما احنا قلنا اختيار الفن والذوق وحسن قيادة مركبة الحوار، اختيار الوقت المناسب، الطريقة المناسبة، وانت اعلم الناس بزوجه. اعرف الناس بالزوج زوجته ما شاء الله، وهي فاهمة يعني متى تتكلم وبما تتكلم. ام عبد الله من العين ان اهلها ساكنين في مع ثمانية من اخوة زوجها، وشايف ان هذه يعني تسبب لها ضيق معين. انا ارى والله اعلم ان كان في هناك مقدرة عند الزوج بأن ينفصل ويأخذ بيت منفصل لزوجته إذا كان عنده مقدرة خير وبركة، إن لم يكن فاصبري واحتسب إن شاء الله ربنا يوسع عليكم وعلى الجميع إن شاء الله. أم محمد من دبي تقول إن بنت خرجت من البيت وتركت بيت أبيها وسكنت عند أسرة فيها امرأة وبنات يعني، فطبعا انا يعني لست مع البنت في من الالف الى الياء في الخروج من البيت باي وسيله، حتى وان كان الاب يعني مؤذي او يؤذيها فلا يحل لها ابدا ان تترك البيت وتخرج طالما هي لم تتزوج بعد. فيعني لو كل بنت حاله النفسيه بتاعتها تتوتر وتخرج من البيت خلاص مش هلاقي ولا بنت في البيوت. يعني لا لا يعني انا ارجو ان حد من العائله يتدخل من الكبار من الاعمام الاخوال العمات الخالات ويهدوا الموقف ويرجعوا البنت مره اخرى وتكون في يعني تحت رعايه ابيها، وهو يجب ان يكون ابا حنون، واكيد هو اب حنون ولكن ربما يعني لا يجيد الحوار مع ابنته، فلا بد من فتح قناه حوار عن طريق اهل الخير. اما قضيه ان هل هناك من اثم، لا الاثم موجود بخروج البنت، ما يجب. وانا ادعو الاباء الى يعني اغداق جرعات من الحنان على البنات بالذات حتى ان تزوجت يعني ترحمت وحنت الى ابيها والى امها. يعني في السؤال الاخر من اخت وفاء بالسعوديه تقول ان الحوار ما العمل مع الحوار مع متكبر عنده النرجسيه. والله ده الحوار انا نفسي شخصيا يعني صعب اتعامل معاه، يعني متكبر وعنده نرجسيه كده في الحوار ويشعر انه هو غير طينه البشر وانه كيف يعني ان واحد يقنعني او يكلمني او. فعلى كل اذا كانت هذه يعني طبيعه من امامي فانا استعين عليه بالله، يعني بالله عليكم ما هو سيدنا موسى راح تحاور مع فرعون، فيعني اكيد يعني هو عارف ان فرعون متكبر وعنده مش نرجسيه، ده عنده ابو النرجسيه، ده هو النرجسيه نفسها. فيعني ورغم ذلك سيدنا موسى قال لا انا لا اتحاور مع هذا الانسان، ده نرجسي الفكر، ده بالعكس ده ذهب وحاور وصبر ويعني بفضل الله وخرج مؤمن وآل فرعون من قصر فرعون مؤمنا بموسى. فلا بد ان يعني نستعين بالله على هذا النرجسي النزعة، وندعو الله ان يعني يقنعه بحوار زوجته او بالحوار معها ان شاء الله. الكارثة عند الأخت مريم من دبي أن أي حوار مع الزوج يضرب أمام الأولاد. يعني امتداد يد الرجل بالضرب على الزوجة هذه نزعة عربية يعني جاهلية لا يجب أن تكون. هو للأسف شيء كثير من الذكور وليس من الرجال يقول لك أيوة مش ربنا قال واضربوهن، عرفت فورا كده واضربوهن، يعني ما فيش يعني عظوهن، ما فيش قدوة حسنة، ما فيش احتواء، ما فيش قوامة، ما فيش عقل، ما فيش قلب حنون، ما فيش حوار هادف، على ما كل دي مراحل لا تؤدي الى الضرب. وبعدين تضرب زوجتك يا اخي امام الاولاد وامام الخادمة، هو لا يجوز ده ضربها لا امام الاولاد ولا من خلف الاولاد. فانا ارى يعني لو كانت لك بنت وضربها زوجها هل ترضى؟ وهي بنت ناس برضو، بنت لها اب ولها ام، فيعني يجب ان نتقي الله في نسائنا. والله يعني طب لو دعت عليك وانت ظالم لها بضربها، اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ده المظلوم لو كان كافرا يجيب الله دعوته، فما بال بزوجة صابرة وراضية وقانعة وعندها أطفال تضربها وتؤذيها وتهين كرامتها. يا أخي أين يعني اتق الله حتى لا يسلط رب العبادة عليك من هو أقوى منك ويظلمك. إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. طيب الام يوسف من الشارقة الزوج عندها او يعني عند البعض لا يحب النقاش ابدا، غير قبل الحوار غير قبل النقاش. يعني اولا يعني انا قلت في اول حلقة او ثاني حلقة اننا عند التقدم بين الشباب والفتيات لما يجي لنا شاب انا ارى مع وجوب البحث عن يعني معرفة اخلاقه ودخائله وكده وعائلته يجب ان يجلس مع عالم نفس او عالم دين يعرف اغوار النفس، يستطيع ان يقول للاهل هذا يصلح او لا يصلح. لان في ناس عندها عقد نفسية قديمة تخرج عند الزواج فدي مصيبة، فلما ينتقد البيت يعمل انه يعني يا ارض انها بيعمل. لا يعني نسأل الله ان يهدي الجميع ان شاء الله. الاخ عبد العزيز من ليبيا طلق زوجته وهو عنده امل ان يرجعها, ولكن الوالدين من الطرفين غير راضيين. انا ارى ان يتدخل اهل الكرم, اهل الفضل, اهل العلم, وليبيا فيها الخير الكثير, ان يعني يتدخل الكبار وكبار العائلة من الطرفين لتهدئة الوضع, طالما ان الزوج يريد زوجته. يا اخي يا اخي, يعني اذا كان هو راضيا وهي راضية ان تعود الى كنفه, فلا بد, لا داعي لان الاب والام يتعنتوا سواء من طرف الزوج او من طرف الزوجة. ادعو العلماء الفضلاء في المنطقة التي يسكن فيها الاخ عبد العزيز للتدخل للاصلاح بين الطرفين ان شاء الله. الاخت مسلمة من زوجها ممتاز وشيء طيب, ولكن عند الحوار يقول شو هالحكي والكلام اللي تقوليه ده, وان انت تتفلسفي, وكلما قرأت شيء يعني قرأت شيء كلما تعمل علي منظر. والله يعني ارجو من الزوج الكريم ان يكويس يا اخي, الحمد لله نجد زوجة مثقفة في زمن ضاعت فيه الثقافة وذهبت الى مكان اخر. فانا ارى والله اعلم ان يعني لابد من فتح قناة للحوار, وانت في سجودك ادعو رب العباد عز وجل ان يفتح لك قلب زوجك في الحوار ان شاء الله. ام يوسف ايضا من الشارقة ان هي لا تكلم زوجها, والحوار يكون من طرف واحد ويرد عليها بالاشارة او يعني بحرفين او ثلاثة فقط, يهاجمها دائما ويستهجر ما تقول. تحتسب هذا لله وتختار ايضا الوقت المناسب, ما زلت مؤكد, الوقت المناسب, الحالة المناسبة, الحالة النفسية للمحاور, يجب ان ينتقيها المحاور حتى يصل الى قلب من يحاوره. هي تقول انها ودودة مع الكل ولكن لا تجد مقابل. انت يجب ان تراعي ان رب العباد سبحانه وتعالى يعني كلما يعني اخلصت نيتك لرب العباد عز وجل, الله سبحانه وتعالى سوف يفتح لك قلب الاخر ان شاء الله, ويعني طالما تخلص النية سوف يرزقك الله حب الاخرين كما انت تحبينهم جميعا. ابنتنا ياسمين من مصر, كلما تقدم لها واحد وعرف انها لا تسمع الاغاني, لا تحب الحشمة, تحب الحجاب, يقول انها متشددة وانها متطرفة او وهكذا الاهل عندها, اقول اثبتي يا بنيتي, الزوج الذي لا يرضى بحجابك ولا بحشمتك ولا بالتزامك ولا تدينك, احمد الله انه مشي. وانا اهنئك, العريس يعني الشاب اللي يتقدم ويجد ان التزام هذه العروس هو سبب لان يرفضها, هو ليس اهلا لها. اذا كانت محاسني التي ادل بها صارت لديك عيوبا, فقل لي كيف اعتذر. اذا كانت الصفات الطيبة هي التي يعني سبحان الله هي التي يعني تفخر بها سبب في ان يترك الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ ولا يكمل الزواج, هذا انسان احمد الله انه ينصرف. اثبتي, وعلى الاهل ان يراعوا الا تعطي ابنتكم الا لمن يتق الله, ان احبها اكرمها وان ابغضها فلن يظلمها, فكون يا بنيتي على التزامك, وهذا رزق من الله سوف ياتيك في الوقت الذي يريده الله لا في الوقت الذي نريده نحن. احبتي في الله, سعدت بكم طوال الحلقة, وأرجو أن يكون بيننا يعني في بيوتنا بين الصغير والكبير حوار هادف محدد واضح رفيق رقيق فيه من الرحمة ومن اللين ومن الشفقة ما يفتح القلوب. أما الحوارات الجدلية التي لا تصل بنا إلى أهدافها أو لا نصل بها إلى مرضات الله عز وجل, فلا داعي من الحوار الذي يتحول إلى جدال, والجدال هنا وللأسف الشديد يعني لا يأتي بنتيجة خير أبدا. أحبتي في الله, رزقنا الله وإياكم حوارا هادئا, وطرد عنا وعنكم وعن بيوتنا جميعا شياطين الإنس والجن, وهيئ لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات. ونستدعوكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.